قال كيف استاذ زيي امر الله في الكتاب من هذه السنه ولا زال كلامه في الرد على قول القائل ان مسار الفساد بعد الشبهه في الميت الاختلاط الواقع في مرض النبي صلى الله عليه وسلم. ووصلنا الى الوجه الثاني ان الذي وقع في مرضه كان من اول الاشياء وابينها. وقد ثبت في الصحيح انه قال لعائشه كان من اول الاشياء وليس كما قال الرافضي بان هذا اعظم يعني الامور وغيره، انما كان من اهون الاشياء، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض موته اراد ان يكتب كتابا بخلافه الصديق رضي الله تعالى عنه، ولكن لما حصل التنازع وخشوا ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد يعني اغمي عليه وهذا وقال انه قال يعني اعطوني اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده ابدا، فقالوا خلاص يعني الرسول يعني في بعض الموت واتركوه يعني يجيب. واختلف الصحابه والنبي خلاص قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع، وترك كتابه الكتاب صلى الله عليه وسلم. فقال هنا يقول شيخ الاسلام ردا على كلام هذا ان هذا اكبر يعني مصيبه وقعت في الاسلام، وان النبي كان يريد ان يكتب الكتاب لعلي، يقول طبعا هذا كذب، وان هذا كان من اهون ما وقع في الاسلام وليس من اكبر يعني ما وقع في الاسلام. نعم. وقد ثبت في الصحيح انه قال لعائشة في مرضه ادعي لي اباك واخاك حتى اكتب لابي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي. نعم، هذا الامر. فانه في مرض موته قال عائشة رضي الله تعالى عنها ادعى ابوك واخوك حتى اكتب كتاب ويوقع عليه لابيك لابو بكر الصديق ليكون هو الذي يتولى الامر من بعده صلى الله عليه وسلم، حتى لا يختلف الناس يعني على هذا الامر. نعم. ثم قال يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. نعم. وقال النبي يأبى الله والمؤمنون الا ابا بكر. يعني الا ابا بكر ان يتمنى ان ان ان يعني يستلم الامر من بعده صلى الله عليه وسلم. نعم. فلما كان يوم الخميس هم ان يكتب كتابا. نعم. فقال له عمر ما له الهجر؟ فشك عمر هل هذا القول من هجر الحمى او هو مما يقول على عادته؟ نعم. فخاف عمر ان يكون من هجر الحمى. نعم. فكان هذا مما خفي على عمر. نعم. ما خفي عليه موت النبي صلى الله عليه وسلم بل انكره. نعم. ثم قال بعضهم هاتوا كتابا. وقال بعضهم لا تكتبوا كتابا. نعم. فراى النبي صلى الله عليه وسلم ان الكتاب في هذا الوقت لم يبقى فيه فائده، لانهم يشكون. هل الله مع تغيره بالمرض؟ نعم. مع سلامته من ذلك ما يرفع النزاع قطعا. فما يرفع النزاع لانهم قالوا عن النبي هل قال النبي هذا من ثقل الحمى عليه؟ ام انه فلما راى النبي صلى الله عليه وسلم انهم قد اختلفوا هذا الاختلاف وانه لو كتب الكتاب ما حيصبح له فائده، لانه يقول كتب هذا الكتاب وهو يعني في مرض موته بغلبه الحمى فما يصبح للكتاب فائده، فالنبي ترك الكتاب وقال يا ابا الله المؤمن الا ابا بكر. نعم. ولم تكن كتابه الكتاب مما اوجبه الله عليه ان يكتبه او يبلغه في ذلك الوقت. نعم. اذ لو كان كذلك لما ترك صلى الله عليه وسلم ما امره الله به. نعم. لكن يعني لو كان هذا الكتاب ما امر الله به ان يكتبه لا يمكن يترك، لان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم، الله تبارك وتعالى لا بد ان ينفذ امره، ولكن ترك النبي للكتاب دليل على ان هذا انما كان يعني باجتهاد منه صلى الله عليه وسلم وليس يعني بلازم ولا واجب عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن ذلك مما راه مصلحه لدفع النزاع في خلافته. نعم. ورأى أن الخلافة لا بد أن يقع. نعم. وقد سأل ربه لأمته ثلاثة. نعم. فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. نعم، أنا الرسول طلب من الله تبارك وتعالى أن لا يهلك أمته بسنة عام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، فالله تبارك وتعالى أجابه لهذا. وكذلك أن لا يجعل بأسهم بينهم فيختصموا، فمنعه الله تبارك وتعالى. قال النبي هذه أخبر يعني الخلاف بينهم، فهذا يعني ما يقع من الأمة من الخلاف هذا خلاص يعني أمر الله تبارك وتعالى، شاء الله تبارك وتعالى أن يكون في الأمة. نعم. سأل عن ما يهلكهم بسنة عام فأعطاه إياها، وسأله عن ما يسلط عليهم عدوا من غيرهم فأعطاه إياها. نعم. وسأله أن لا يوجد على فأسهم بينهم فمنعه إياه. نعم. وهذا ثبت في الصحيح، وقال ابن عباس الرجية كل رجية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب الكتاب. نعم. فإنها رجية أي مصيبة في حق الذين شكوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه فطعنوا فيها. نعم. وابن عباس قال ذلك لما ظهر أهل الأهواء من الخوارج والروابط والأحزاب. نعم. وإلا فابن عباس يفتي بما في كتاب الله. فإن لم يجد في كتاب الله فبما في سنة رسول الله. فإن لم يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما أتى أبو بكر وعمر. نعم. وهذا ثابت من حديث ابن عيينة. نعم. عبد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس. نعم. ومن عرض حال ابن عباس علم أنه كان يفضل أبا بكر وعمر على علي رضي الله عنه. نعم. يعني قوله الرزية الرزية من ما حال بين رسول الله وبين الكتاب هو يعني الرزية لمن هؤلاء الذين يعني شكوا في خلافة الصديق، فإن ابن عباس كان مقدم للصديق وكان يفتي بفتوى، وليس الرزية الرزية أنه يعني كان يرى أن قد منعت هذه الخلافة عن علي بن أبي طالب كذب، بل إنه قال الرزية كل الرزية لهؤلاء الذين شكوا في خلافة الصديق، وبالفعل حصلت مصيبة له وفتنة له. يعني كان ابن عباس يرى أنه لو كتب هذا الكتاب وتأكد حق يعني الصديق في خلافة النبي خلاص يبقى انقطع يعني ظن أولئك ظن السيء في أن النبي أراد أن يولي علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وأن الصحابة خالفوا هذا الأمر وخانوه وأرادوا أن يجعلوا الأمر لعلي بن أبي طالب الصديق. نعم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك كتاب الكتاب باختيار، فلم يكن في ذلك نداء. نعم. لو استمر على إرادة الكتاب ما قدر أحد أن يمنع. نعم. لو استمر النبي وقال لا لا بد أن أكتب الكتاب ما حد يقدر يمنع عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ومثل هذا النزاع قد كان يقع في صحته ما هو أعظم منه. يعني كان في صحة النبي قد يقع نزاع أحيانا. يعني بين الصحابة في تولية رجل، هل يرى تولية هذا الرجل وهل يرى تولية هذا الرجل، هذا كان يقع أحيانا نزاع يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هو في صحبه. نعم. والذي وقع بين أهل القباء وغيره كان أعظم من هذا بكثير. نعم. حتى أنزل فيه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. نعم. لكن روي أنه كان بينهم قتال بالجريد والنعم. نعم. ومن جهل الرافضة أنهم يدعون أن ذلك الكتاب كان كتابه بخلافة علي. إيه من جهل. نعم. وهذا ليس في قصة ما يدل عليه وجه من الوجوه. نعم. ولا في شيء من الحديث المعروف عند أهل النقل أنه جعل عليا خليفة. نعم. خليفة. كما في الحديث الصحيح ما يدل على خلافة أبي بكر. نعم. ثم يدعون مع هذا أنه كان قد نص على خلافة علي نصا جليا قاطعا للعرف. نعم. فإن كان قد فعل ذلك فقد أغنى عن الكتاب. نعم. وإن كان يعني كان قد فعل ذلك ونص نص جلي على خلافة علي فما يحتاج كتاب. ما يحتاج إلى كتاب أن يكتبه. نعم. وإن كان الذين سمعوا ذلك لا يطيعونه فهم أيضا لا يطيعون الكتاب. كذلك. يعني إذا كان الذين سمعوا هذا النص الجلي ما يطيعونه، طيب كذلك ما يطيعون الكتاب. نعم. فأي فائدة لهم في الكتاب لو كان كما زعموا. نعم. وأما قوله الخلاف الثاني الواقع في ماضي. خليه خبر ده. نخبر إن شاء الله. اللهم صل وسلم على رسول الله.